تقول لقد حلفت بالطلاق عند العرض علي بأن أعمل في إحدى الشركات لكوني مرتبها ضعيف، ولكن بعد فترة اضطررت للعمل بتلك الشركة، فما حكم ذلكم الطلاق جزاكم الله خيرا؟ يقول لقد حلفت بالطلاق على ألا أعمل في إحدى الشركات لكون راتبها قليل، ولكن لظروف معينة اضطررت للعمل في تلك الشركة، فما حكم ذلكم الطلاق؟ إذا كان المقصود الترك والانجماع فليس قصدك إيقاع الطلاق لنعدت إلى الشركة، فإنه لا يقع الطلاق وعليك فرض اليمين، حكم حكم اليمين، وفي إطعام 10 مساكين 10 فقراء أو كسوتهم أو 10 غرالة، كل واحد يعطى نصف كيلو من التمر أو الحنطة أو الخبز، نصف كيلو أو قميص أو إزار رداء للزيادة في الصلاة أو عتق أنت، فإن عجزت تصوم 3 أيام. هذا أنا كنت ما قصدت الطلاق، إنما قصدت الامتناع ومنع نفسك من الشركة. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإن يقع الطلاق، إذا قلت عليه الطلاق ما عمل عند الشركة قصدت إيقاع الطلاق إيقاع طلقة واحدة، لا منها عندها وتراجع زوجك. إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين راجعها. أما إذا كنت ما أردت إلا الامتناع من التوضح عندها وليس قصدك إيقاع الطلاق، هذا له حكم اليمين كما تقدم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.